كما قال عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، الآية من سورة الحج. ويقول سبحانه: قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ويقول عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. المعنى: إياك نعبد وحدك وإياك نستعين وحدك، فهو مستحق لذلك جل وعلا دون كل ما سواه. فالعبادة حقه وحده، ليس للملائكة ولا للأنبياء ولا أصنام ولا للأشجار والأحجار ولا للجن ولا غير ذلك، ليس لأحد فيها شركة، بل حق الله وحده سبحانه وتعالى. ثم استشهد بعد ذلك بالملائكة، هم عباده المكرمون الذين يسبقونه بقولهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون عليهم الصلاة والسلام. يشهدون عليهم الصلاة والسلام بأن الله هو الحق وهو الإله الحق ومستحق للعبادة جل وعلا. ثم استشهد أيضا بأولي العلم، فأولي العلم بالله وبدينه هم يشهدون له بوحدانية من رسله وأنبيائه وأولي العلم من خلقه من جن وإنس من رجال ونساء، يشهدون له بالوحدانية وأنه مستحق العبادة جل وعلا. وهذا شرف عظيم للملائكة وأولي العلم، أنهم يشهدون لخالقهم وبارئهم أنه الإله الحق سبحانه وتعالى وأنه مستحق لأن يعبد دون كل ما سواه. فأولي العلم كلمة تشمل الرسل والأنبياء والملائكة أيضا من عطف الخاص على العام، من عطف العام على الخاص، وتشمل أيضا العلماء من أتباع الأنبياء من جن وإنس من رجال ونساء، كلهم يشهدون بأنه سبحانه لا إله إلا هو، يعني لا معبود حق سواه. وكفى بهذا شرفا لأهل العلم أن يكونوا شهداء لله بوحدانية. ويقول جل وعلا في موضع آخر، يقول سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قبله يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل فاستووا في المجالس فاستووا يستحي الله لكم وإذا قيل انفذوا فانفذوا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالإيمان وصف العام، وهو العلم وصف الخاص أطمع على المؤمنين من الرسل وغيرهم. فهذا شرف عظيم لأولي العلم أن الله يرفعهم مع أهل الإيمان درجات، وهم من خواص أهل الإيمان، فهو رفع لهم من جهتين: من جهة أنهم من أهل الإيمان، ومن جهة حملهم للعلم الشرعي. ويقول جل وعلا معظم لشأن العلماء: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. فلا يستوي هؤلاء وهؤلاء، لا يستوي من حمل العلم عن الله وعن رسوله من ذكور واناث من عرب وعجم ومن لا يحمل العلم، لا يستوي هؤلاء وهؤلاء، بفرق بعيد. ولهذا قال بعد: انما يتذكر اولو الالباب، انما يتذكر هذه المعاني ويعرف قدرها وحقيقتها أولو الألباب أولو العقول الصحيحة التي رزقت العلم وأبصرت الحقائق على ما هي عليه. والآيات في فضل العلماء وطلب العلم كثيرة، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا فضل عظيم لأهل العلم وطلبة العلم. يبين عليه الصلاة والسلام أن من أراد الله به خيرا في الدنيا والآخرة، لأنه أطلقه عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا، يعني في الدنيا والآخرة، يفقهه في الدين، يمنحه الفقه في الدين والبصيرة فيما خلق له من عبادة الله وطاعته. وهذا يشمل الرجال والنساء

ولا ريب أن الاختلاط من أسباب الشر، ولا ريب أن عمل هذا في ميدانه وهذا في ميدانه من أسباب السلامة. ولهذا قال سبحانه: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فنهاها التبرج وهو إبداء المحاسن لما فيه من الفساد والخطر، وأمر بنزول البيوت إلا من حاجة لما فيه من أسباب السلامة والبعد عن الخطر. وقال جل وعلا: والذين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للذين لا يغضون أبصارهم ويحفظوا فروجهم الآية. وقال سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ويجتمع الصفان عسر الحجاب وعسر غض البصر، وجاء التبرج وزال لزوم البيت، فكل له ميدان. فالواجب على كل صنف أن يزال ميدانه ويكون في ميدانه يتم نفعه ويتم جهاده. وأما عمل النساء في عهد صلى الله عليه وسلم بعض الغزوات فهذا لدعاء الحاجة إلى ذلك، لقلة المسلمين وكثرة الحاجة إلى من يساعد على علاج المرضى وإيصال الحاجات إليهم من طعام ودواء وغير ذلك. فإذا دعت الحاجة إلى ذلك مع التحجب ومع العفة والبعد عن أسباب الفتنة جاز ذلك. فإذا وجد مرض أو علة من العلل لم يوجد لها طبيب، أو تعسر وجود الطبيب لاشتغال الطبيب بأمور أخرى ودعت الحاجة إلى أن تراها الطبيبة وأن تعالجها الطبيبة، فلا بأس مع الحشمة التي فعلها المؤمنات وابتعدوا بها عن أسباب الفتنة. ولا يجوز أن يقاس هؤلاء على أولئك، هؤلاء الخطر منهم عظيم لقلة الصيانة وقلة التحفظ وقلة الحجاب وضعف الدين، وأولئك قد توفرت فيهم الأسباب الطيبة والخصال الحميدة من الحجاب والدين والأمانة والبعد عن أسباب الخطر، فلا يستوي هؤلاء وهؤلاء. والضرورات لها أحكامها، قلنا ونحن في حاجة إلى أطباء للرجال وإلى طبيبات لنسائنا، فيجب أن يكون هؤلاء لهؤلاء وهؤلاء لهؤلاء. والضرورات التي لا حيلة فيها لها أحكامها. نعم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن الدين الإسلامي جزء واحد، ولكن أرى في جامعتنا وغيرها من الجامعات أن الدين الإسلامي تجزأ، حيث يوجد قسم للتفسير وقسم للفقه وقسم للعقيدة، وبذلك نجد رجل التفسير لا يعرف في العقيدة شيء، وهذا شيء عظيم، فهل لسماحتكم من توجيه إلى الصواب وجزاكم الله خير الجزاء؟ نعم، هذا معلوم، العلماء من قديم الزمان كل واحد له تخصص، فالذي عنده علم التفسير قد يكون قاصرا في أشياء أخرى من معرفة الأحكام والخلاف وترجيح الراجح إلى غير ذلك. والعالم باللغة العربية وقواعد النحو قد يكون ليس عنده معلومات شرعية حتى يعلمها، فكل نوع من العلم له أهله وله المختصون به، ولا يضر هذا. فقد كان من قديم الزمان الحديث له رجال، والفقه له رجال، واللغة لها رجال، والتاريخ له رجال، والقواعد العربية لها رجال، والسيرة لها رجال، فلا مانع من هذا كله. وإذا كان للطالب درس في التفسير من المختصين به ومن أعطاه الله فقها في القرآن وبصيرة في القرآن، وله درس آخر في الحديث وما يتعلق بالحديث وأسانيده ومصطلحاته، ودرس من آخر في أصول الفقه وقواعد الفقه، ودرس من آخر في الأحكام وما يتراجع من الخلاف، ودرس من آخر في النحو والقواعد العربية، كل هذا لا بأس به، والحاجة ما سهل هذا، وليس في هذا تناقض ولا تشويش، سواء كان في مكان واحد أو في أمكنة، سواء كان في كلية واحدة وفي محل واحد أو كان في محلات وكليات متنوعة. نعم. السؤال يقول: يظهر بين الفينة والأخرى بعض العلماء في العالم الإسلامي في محاولة لجر الإسلام إلى واقع الناس وليس رفع هذا الواقع إلى ما يتناسب مع الإسلام من خلال تأويلات في النصوص أو تضعيف الصحيح أو التقليل من شأن المتمسك بالنص، فما موقف طالب العلم تجاه أولئك العلماء؟ هذا ليس جديدا، هذا من قديم، من عهد الصحابة، من عهد الصحابة، وهذا موجود وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الموت تفترق على 73 فرقة، وأنه يوجد في الناس من يقرأ القرآن، أناس يقرأون، أناس يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يحقر أحدنا صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يغلقون من الإسلام فوق السهم من الرمية. فليس هذا بمستنكر، فقد وجد في عهد السلف، عهد الصحابة، من تأول النصوص على غير تأويلها وجرها إلى اعتقاده الباطل، وتأولها على تأويله الباطل من الخوارج ثم الشيعة في عهد علي رضي الله عنه، ثم من حدث بعدهم من المعتزلة والجهمية، ومن كان بعدهم من أنواع الفرق. كل فرقة ترى أنها هي المصيبة وتريد جر الإسلام إليها والدعوة إلى إسلامها الذي تعتقده، ولم ينجو من هذا التفرق وهذا البلاء إلا من اعتصم بالقرآن العظيم والسنة المطهرة وتحاكم إليهما، إلى نصوصهما، ولم يؤول، وتمسك بظاهر النصوص واستقام عليها وسار على نهج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه بذلك، فأخذ قول الرسول على ظاهره وأخذ القرآن على ظاهره وتبع أصحابنا في ذلك واستقام على طريقهم الواضح. هؤلاء هم الناجون، هم أهل السنة والجماعة، ومن حاذى أن نستفيد من المؤولة والمعطلة والمحرفة فهم على طرق ضلالة، وهم متفاوتون في ضلالهم، حتى بلغوا 72 فرقة كلها على ضلال، ولم ينجوا إلا فرقة 73، وهم الذين كانوا على معارف النبي وأصحابه قولا وعملا وعقيدة. فالواجب على طالب العلم أن يتحرى ما سلكه هذه الأمة من الصحابة وأتباعهم بإحسان، وهو التمسك بظاهر الكتاب والسنة والحكم بما دل عليه قولا وعملا وعقيدة، ونبذ كل ما خالف ذلك من تأويلات المؤولين وتحريف المحرفين وغلو الغالين وجفاء الجافين، سواء كان ذلك شيعيا أو جهميا أو خارجيا أو معتزليا أو مرجئا أو غير ذلك، وهم طوائف كثيرة. ومع ذلك عليه يسأل ربه أن يعينه أن يلجأ إلى الله ويسأله الثبات على الحق والبصيرة فيه، لئلا يزيغ كما زاغوا ويهلك كما هلكوا. فعليه يسأل ربه التوفيق ويضرع إليه في أوقات الإجابة وغيرها، ويلزم الحق ويبحث عنه، ويلزم أهله ويسير على نهجهم ويسير على خطواتهم الواضحة، وبذلك تحصل له السلامة، كما قال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. انتبهوا بإحسان، تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. هؤلاء هم الناجون، هم السعداء، وهم مذكور في قوله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وهم مذكور في قوله عز وجل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الكثير والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه أصناف أهل الإيمان 10 صفات في هذه الآية للرجال والنساء، ما أبقت شيئا، ختمها بالذكر والذاكرين الكثير والذاكرات، يعم جميع أنواع الذكر وأنواع الطاعة. فالصادقون هم الذين صدقوا في اتباع الله، في اتباع رسول الله والاستقامة على أمر الله وتدبر لكتاب الله والعناية به، والصابرين كذلك، وشمله قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنات، فمن بعده فهو كالتفسير والتخصيص، القانتين والصادقين والصابرين والخاشعين إلى آخره، كل هذه الصفات عطف تخصيص على عام، فهي صفات داخلة في الإسلام والإيمان نبه عليها العظم من شأنها. قال والصادقين والصادقات، فالصادق هو الاستقامة على أمر الله بإخلاص وعناية وصبر ومصابرة، قد وافق ظاهره باطنه وباطنه ظاهره، والصابرين والصابرات على ما هم عليه من الحق لم يحيدوا عن ذلك، والخاشعين والخاشعات لله عز وجل الخاضعين لله المتذللين المنقادين لأمره في جميع الشؤون، والمتصدقين والمتصدقات يتلو فيهم المزكون والمزكيات، ومن يصدق صدقة تطوع كله داخل في ذلك، والصائمين والصائمات كذلك داخل في القانتات داخل في المسلمات في المسلمين والمسلمات والمؤمنات، ويدخل في ذلك في الصابرين والخاشعين والصادقين المصلون والقائم بأمر الله كله والتارك لمحارم الله كلها. وهكذا الحافظ فروجهم والحافظات كذلك أهل العفة والبعد عن أسباب الفاحشة. ثم ختمها بقوله والذاكرين والذاكرات، فهذه جمعت أصناف الخير كله. نعم. سماحة الوالد الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، في الأيام الجارية تستضيف المملكة المؤتمر 5 لرواد الفضاء، وفي صباح اليوم ألقى أحدهم محاضرة في كلية العلوم، وشهدنا جميعا عظمة الخالق عز وجل في هذا الكون العظيم. شهدنا الكرة الأرضية وهي تسبح في الفضاء الواسع، ولم يعد هناك أدنى ريب بأن الأرض والأفلاك والشمس وجميع مكونات الفضاء في حركة دائمة مستمرة. ويصادمنا بعض أعداء هذا الدين والحاقدين عليه بآراء بعض العلماء الذين ينكرون فيها أن الأرض تدور، مما يجعلهم يستغلون هذه الآراء لنقد علماء الدين وطلبة العلم، حبذا لو تكرمتم بتسليط الضوء على وجهة نظر الشرع في هذه القضايا الفلكية الكونية. الله جل وعلا أخبرنا أنه جعل الأرض قرارا وأرساها بالجبال وثبتها وجعلها قرارا لعباده، عليها يسيرون وعليها ينامون وفيها يحرثون ويغرسون الأشجار، وفي بحارها كذلك يعملون ما يعملون لطلب الرزق. فإذا زعم زاعم أو صور مصور أنها تسبح في الفضاء لم يلزم من ذلك أن يكون صادقا، سواء كان شيوعيا أو نصرانيا أو يهوديا أو مسلما، كلام الله يصدق من الجميع. والإنسان قد يتصور الشيء أنه يدور أو يسبح بالحركة وليس له كما قال، فإنما يكون في الجو وما يكون في رأي الرائي وهو بعيد عنه لا يلمسه ولا لا يتيقن ما يقوله هؤلاء وما يصوره هؤلاء. فما أخبر الله عنه أنه يتحرك هو كما أخبر سبحانه وتعالى، وما شاهده الناس من سير الكواكب هو كما أخبر كما يرى ويشاهد. وأما زعم الزاعمين بأن هذا يدل على أن الأرض تدور وأنها تسبح في الفضاء وأنها محتركة، والله يقول جعل هذا لنا قرارا وقال رواسي أن تبيد بكم، وبين سبحانه وتعالى أنه ثبتها بالجبال وأرساها وجعلها لها أوتادا. فالواجب التمسك بهذا والأخذ بهذا، وأنها لا تميد ولا تضطرب ولا تدور، ولو دارت أحس بها العباد، إذا جاء زلازل ولو زلازل قليلة عرفها الناس، وربما هلك من حولها إذا عظمت الزلزلة وتهدمت البيوت وسقطت الأشجار وهلك الناس بأقل زلزلة. هذه التي يحكيها الناس من هؤلاء الفضائيين أو غيرهم ويزعمون أنها تدل على حركة الأرض ودورانها، ليس لنا أن نسلم لهم ذلك، ولا يمكن أن نسلم لهم ذلك إلا بدليل من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، أو شيء نلمسه بأيدينا ونراه بأبصارنا ونعقله لا شبهة فيه. فإذا وجد ذلك أمكن تأويل أن تميل بالاضطراب الذي يضر الناس، وأن الحركة التي لا تضر الناس من دوران وغيره لا تخالف الميد الذي ذكره الله. أما أن نفسر الميد بالاضطراب فقط ونقول أنها تدور وتتحرك ولكن ليس ميدا، فهذا يحتاج إلى دليل. ومن قنع بذلك ورأى وشاهد واعتقد لا يضره ذلك، ومن لم يعقل يعتقد ذلك ولم يظهر له ما يخالف ذلك لا يضره اعتقاده الذي يراه صحيحا ويراه موافقا لكتاب الله. فكل واحد له اعتقاده، فمن اعتقد ما هو ظاهر له من كتاب الله فهو غير ملوم، ومن شاهد أشياء وتيقنها يقينا وأن هناك حركة لا تمنع وصف الأرض بأنها غير مائدة وأنها قرار، بل هو دوران خاص لا ينافي كونها قرارا ولا ينافي كونها قد أرشت بالجبال ولا ينافي كونها لا تميد، من تيقن هذا وعرفه بقلبه وصدقه بعينه فلا لوم عليه إذا اعتقد ذلك. وليس له أن يلوم الآخرين، وليس له أن يقدح في الآخرين، لأنه لم يعلم ما علم، وكل له علمه. كما أن من علم أن الحكم الفلاني هو التحريم أو الوجوب والآخر أشكل عليه ذلك، ليس له أن يلوم من علم. فالحجة حجة على من لم يعلم، ومن علم وحفظ حجة على من لم يحفظ ولم يعلم، وكل له حجته وكل له دليله. فأنا أعتقد وقد كتبت في هذا كتابه منذ السنوات، أعتقد أنها قارة كما قال الله، وأنها لا تدور ولا تضطرب ولا تتحرك بل هي ثابتة، وقد ذكرت كلام أهل العلم في ذلك.